الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الاجتهاد والتقليد. تقدم معنا أن الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع: اجتهاد تحقيق المناط بأن يكون عندنا معنى بني عليه الحكم وعلق به الحكم الشرعي فنتحقق من وجوده في المسائل والقضايا والأفراد. مثال ذلك جاءتنا الشريعة بأن إمامة الصلاة تكون بصفات معينة، ومن هنا كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فيأتي المجتهد ويجتهد: هذا أقرأ هؤلاء القوم فهو الأولى بالإمامة. ومن أمثلته أيضا النظر في جاءت الشريعة بتحريم الخمر والمسكرات، فننظر، فيأتي المجتهد فيتحقق: هل هذا الشراب مسكر فيكون حراما أو ليس بمسكر فلا يكون حراما؟ ومثله أيضا عندنا معاملات بنكية كثيرة، والشريعة جاءت بتحريم الربا، فيأتي المجتهد وينظر: هل هذه المعاملة من الربا أو ليست من الربا؟ هذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط. النوع الثاني تنقيح المناط، بأن يكون هناك حكم ورد في الدليل الشرعي ويكون معه في نفس الدليل أوصاف كثيرة متعددة، فيأتي المجتهد ويقول: هذا الحكم يعلق بأحد هذه الأوصاف، أما بقية الأوصاف فلا مدخل له في الحكم. وإذن تنقيح المناط أن يكون الحكم الشرعي مقترنا بالعديد من الأوصاف، فيأتي المجتهد فيبين الوصف الذي له مدخل في الحكم وهو علة له، ويبين أن بقية الأوصاف لا مدخل لها وأنها أوصاف غير معتبرة ولا يرتب عليها الحكم. فتنقيح المناط إذن أن يكون الشارع قد نص على الحكم في محل معين، وقد علم بالنص والإجماع أن الحكم لا يختص بذلك المحل، فحينئذ نحتاج إلى تمييز الوصف الذي علق الحكم به. وتنقيح المناط حجة عند جماهير أهل العلم الذين يقولون بأن القياس حجة، وبعض أهل العلم لم يسمه قياسا، قال شيخ الإسلام: ولا يسمى قياسا عند كثير من العلماء كأبي حنيفة ونفاة القياس لاتفاق الناس على العمل به، وهذا النوع يقر به كثير من منكري القياس أو أكثرهم. ومن أمثلة هذا أن الشريعة قد جاءت أنه جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. الحكم هنا قوله أعتق رقبة، بينما المعنى غير، لم ينص عليه المعنى هنا الذي من أجله ثبت هذا الحكم أحد الأوصاف المذكورة هنا، وقد ورد أوصاف عديدة، منها أنه قال هلكت، منها أنه كان في زمان النبوة، منها أنه جاء يشق ثوبه، ومنها أن هذه أوصاف لا مدخل لها في الحكم. طيب، قوله جامعت هنا هذا الوصف له مدخل في الحكم، فبالتالي يأتي المجتهد فيلغي الأوصاف التي لا مدخل لها في الحكم ويبقي الوصف المؤثر في الحكم، هذا يسمى تنقيح المناط. من أمثلة ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل عن فأرة وقعت في سمن، فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها، فاطرحوه وكلوا سمنكم. فهنا هل كون قوله فأرة له مدخل بحيث لو وقع غير الفأرة من الحيوانات الأخرى، هل قوله سمن له مدخل بحيث لو كان المائع من الزيت أو غيره، فهل هذه لها مدخل أو لا؟ فهل التغير له مدخل أو ليس له مدخل؟ هل كون المائع جامدا له مدخل أو لا؟ أيضا جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إني جاء في الحديث أنه رجلا قال: يا رسول الله، إني أحرمت في جبة، وهو نوع من أنواع الثياب، وفراه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بالخلوق، نوع من أنواع الطيب، فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك، يعني من اجتناب المحظورات. فهنا قوله متضمخ بالخلوق، هل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبا وبالتالي يؤمر المحرم بغسل كل طيب، هل لكونه خلوقا لرجل أثر في الحكم قد ورد أن يتزعفر الرجل، هل لكون الخلوق على ثيابه أثر بحيث نقول إذا كان الطيب على البدن فلم يلزمه أن يبعده بخلاف الطيب الذي يكون على البدن؟ أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان، فهنا عدد من الأوصاف: كون المسروق رداء هل له مدخل؟ كون المسروق منه صفوان هذا ليس له مدخل، كونه في عهد النبوة ليس له مدخل، كونه سارقا هذا له مدخل. هذا العمل يسمى تنقيح مناط، بإبطال الصفات التي لا مدخل لها في الحكم ويبقى الأوصاف التي تؤثر في الحكم. أيضا من أنواع هذا النظر في بعض الأفعال النبوية، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة أو فعلها على جهة الإباحة والعادة، هذا من تنقيح المناط. والنوع الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة تخريج المناط، تخريج المناط. المراد بتخريج المناط أن يأتي الحكم ليس معه أوصاف، فيأتي المجتهد فيستخرج الوصف الذي من أجله ثبت الحكم، وهذا هو المسالك الاستنباطية للعلة التي مرت معكم في الفصل الماضي، التي تشمل الدوران والمناسبة والسبر والتقسيم، هذه يسمونها كلها تخريج المناط. إذن تخريج المناط أن يراد به أن يأتي الحكم ليس معه وصف، ليس معه وصف، فيقوم المجتهد بالتعرف على الوصف الذي من أجله ثبت الحكم. مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا. فهنا ذكر الحكم وهو قوله ربا، وذكر محل الحكم وهو البر، لكن لماذا ثبت الحكم في هذا المحل؟ لماذا ثبت الحكم في هذا المحل؟ يأتي المجتهد ويجتهد ينظر، هل لأنه مكيل، هل لأنه مطعوم، هل لأن له حبة صغيرة، هل لأنه بلون معين، فيأتي المجتهد ويقوم بمعرفة الأوصاف المؤثرة في الحكم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، وهذه مسألة تشتد لها الحاجة في خصوصا في قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، يعني ولا نلتفت إلى وجود الخلاف بعد، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد، وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، كما ينقض حكم القاضي يعني إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع فكان للاجتهاد فيها مساغ، فإنه لا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. وإنما دخل هذا اللبس يعني الاختلاط والغلط من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد هي التي لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ له إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها. إذن مسائل الاجتهاد هي المسائل الخالية من دليل يوجب العمل وجوبا ظاهرا، وأما مسائل الخلاف فهي ما وجد فيه خلاف بين العلماء بغض النظر عن وجود الدليل وعدم وجوده. ولذلك ينبغي أن نفرق بينهما، مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الخلاف بين المجتهدين، ويجب على كل مجتهد أن يعمل فيها بما توصل إليه باجتهاده وإن كان على خلاف ما يراه غيره، لأنها مسائل خالية من الأدلة التي يجب العمل بها وجوبا ظاهرا، فكانت محل اجتهاد. أما مسائل الخلاف فقد يسوغ الخلاف فيها وقد لا يسوغ بالنظر في الأدلة، إذ قد يكون فيها نص أو إجماع فلا يحق للمجتهد أو غيره أن يخالف النص. قال شيخ الإسلام: وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ العدول عنه، ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول. والمسائل الاجتهادية عبارة عن آراء المجتهدين المبنية على استنباطهم وإدراكهم، ومن ثم فإن القضاء القاضي فيها لا يحق لأحد أن ينقضه. لماذا؟ لئلا يؤدي ذلك إلى عدم استقرار الأحكام القضائية، بخلاف المسائل التي فيها دليل قاطع، فإن حكم القاضي بمخالفة الدليل القاطع يجب نقضه. قال شيخ الإسلام: مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجل فيها كتابا ولا سنة ولا إجماعا فإنه لا ينقض حكمه. مسائل الاجتهاد لا يقطع المجتهد بخطأ منازعه فيها، لأن أقوال المجتهدين الصادرة في هذه المسائل الظنية محتملة للصواب أو الخطأ لعدم وجود أدلة ظاهرة فيها. أما المسائل التي فيها دليل قاطع فإننا نجزم بخطأ المخالف فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من الناس من يقول لا أقطع بخطأ منازعي في مسائل الاجتهاد، ومنهم من يقول أقطع بخطأه، وأحمد فصل وهو الصواب، فأحمد يفرق، فإذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من أخذ بالحديث الضعيف أو قول أحد من الصحابة يعد مخطئا، وإذا كان فيها حديثان صحيحان نظر في الراجح فأخذ به ولا يقول لمخالفه بأنه مخطئ ولا يجزم بذلك. وقال: مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجل فيها كتابا ولا سنة ولا إجماعا فإنه لا ينقض حكمه ولا يحكم بخطأه. وبالتالي مسائل الاجتهاد يكون فيها بحث ومناظرة، لكن لا يكون فيها إنكار حتى من الولاة والأئمة. مسائل الخلاف قد يسوغ فيها الإنكار على المجتهدين أو المقلدين، أما مسائل الاجتهاد فلا يسوغ الإنكار فيها على من عمل بالقول الآخر، إلا أن يكون العمل بذلك القول مؤدي إلى مفسدة تخالف مقاصد الشريعة. إذن مسائل الخلاف التي فيها دليل لا بد من إنكارها على من خالف فيها من المجتهدين أو المقلدين. قال ابن تيمية: ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه. وقال: ما تنازع فيه المسلمون وساغ فيه الاجتهاد فإن المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تنازعوا في مسائل كثيرة، هل يقع فيها الطلاق أو لا يقع؟ ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ترتيب الأدلة عند المجتهد. ترتيب الأدلة يراد به أحد أمرين: الأمر الأول أن يقصد به ترتيب الأدلة من جهة المنزلة والمكانة، وبالتالي فنحن نقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وهذا ما درج عليه العلماء في أقوالهم. والأمر الثاني ترتيب الأدلة من جهة نظر المجتهد إليها لمعرفة الحكم، فإذا جاءتني مسألة أو واقعة وأردت أن أعرف الحكم فيها، فما هو الدليل؟ ما هو أول الأدلة الذي أنظر إليه؟ بعض أهل العلم قالوا ننظر أولا إلى الإجماع. لماذا؟ قالوا لأن الإجماع لا ينسخ، والإجماع لا يكون إلا على حق بخلاف النصوص. وهناك قول يقول: لا، نقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. قال: وقد يستدلون على هذا بآثار عديدة وردت عن الصحابة، أنهم كانوا إذا وردت عليهم المسألة بحثوا عنها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع. والقول الثالث في هذه المسألة بأن المجتهد عند النظر في المسائل التي ترد عليه ينظر إلى جميع الأدلة وينظر إليها في وقت واحد، و لعل هذا القول هو أظهر الأقوال، لأنه بذلك يتمكن من معرفة المتأخر من المتقدم، الخاص من العام، المطلق من المقيد ونحو ذلك. وأما القول بتقديم الإجماع ففيه نظر، وذلك لأن الإجماع في مرات عديدة يحكى في مسائل ولا تكون تلك الحكاية صحيحة، ولذلك فالإجماع الصحيح لا يمكن أن يعارض كتابا أو سنة. ننتقل إلى مسألة، أو قبل هذا ينبغي أن يعلم أن الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، وبالتالي كل حكمه. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي عمل المجتهد عند تعارض الأدلة عليه. إذا تعارض الأدلة لا يمكن أن تكون متعارضة في نفسها، فإن الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل هذا على أن الكتاب لا يمكن أن يوجد فيه تعارض حقيقي، ولكن قد يكون في ذهن المجتهد ظن وجود تعارض بين الأدلة، فهذا تعارض نسبي وليس تعارضا حقيقيا. ماذا يفعل المجتهد عندما يظن أن النصوص متعارضة؟ أولا يحاول أن يجمع بين النصوص المتعارضة بأن يحمل أحد الدليلين على محل ويحمل الدليل الآخر على محل آخر، إما بجعلهما في مكانين مختلفين، كأن يقول أحدهما في سنة والآخر في نفل، أن يقول مثلا أحد الدليلين في البنيان والآخر في الصحراء، أن يقول أحد الدليلين في وقت الضرورة والآخر في غيرها، أن يقول هكذا. إذا لم يتمكن من الجمع فالجمع مقدم على غيره، لأننا بذلك نعمل الدليلين. إذا لم يتمكن من الجمع نظر في التاريخ فعمل بالمتأخر واعتبره ناسخا للمتقدم. إذا لم نعرف التاريخ انتقلنا إلى الترجيح فنرجح بين الأدلة. إذا لم يتمكن المجتهد من الترجيح ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هنا ننظر هذه المسألة على جهتين. الجهة الأولى من جهة الفتوى والقضاء، نقول يجب عليك أن تتوقف ولا يجوز لك أن تفتي ولا أن تقضي. لماذا؟ لأنك لم تتمكن من الترجيح في المسألة، ولم تعرف ولم يغلب على ظنك أن أحد القولين هو حكم الله في المسألة. الجهة الثانية من جهة العمل، هو يريد أن يعمل، ماذا يفعل؟ نقول يجب عليه أحد أمرين: إما أن يحتاط فيعمل بالقول الذي فيه احتياط، أو يقلد غيره ويسأل غيره. وإذن عرفنا أن الأدلة لا تتكافأ ولا تتعارض في نفس الأمر، وإنما تعارضها في نظر المجتهد. وينبغي أن يلاحظ أن التعارض لابد أن يكون فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول توارد الدليلين على محل واحد، فإن كانا يتواردان على محلين مختلفين فليس بينهما تعارض. الثاني تقابل الدليلين في الدلالة، أحدهما يدل على إثبات والآخر على نفي، لكن لو كانا جميعا يدلان على إثبات فإنه لا يكون من التعارض. الشرط الثالث صحة الدليلين، فلو كان أحد الدليلين حديثا ضعيفا فإنه ليس هناك تعارض بين الأدلة في هذه المسائل. هناك من الفقهاء، إذا عرفنا أنه إذا وجد تعارض في ذهن المجتهد فأولا يحاول الجمع، إن لم يتمكن من الجمع عمل بالدليل المتأخر، إذا لم يعرف تاريخ الدليلين المتعارضين فإنه يرجح بينهما، إذا لم يتمكن من الترجيح فحينئذ في حق نفسه يعمل بالاحتياط أو يقلد غيره. أما بالنسبة للفتوى فإنه يجب عليه التوقف، فلا يجوز له أن يفتي الآخرين، وهكذا في القضاء. بعض الفقهاء قال بأنه يعمل بما تطمئن إليه نفسه وما يرد عليه في نفسه أنه أحب إلى الله ورسوله، وقد يسمونه الإلهام، وهذا قال به طائفة قليلة، والصواب أنه لا يجوز الرجوع إلى هذا المعنى. وقد يعبر عنه بعضهم بقوله ما يستحسنه المجتهد بعقله، والصواب أن هذا لا يجوز الرجوع إليه ولا يجوز التعويل عليه ولا يجوز بناء الأحكام عليه. إذن ما يحصل في القلب وما يقع فيه في القلب المعمور بالتقوى لا يصح أن نبني عليه حكم، بل قد يكون هذا من وساوس الشياطين، وقد يكون هذا من الظنون غير المستندة إلى دليل. ثم إن العام والعالم في هذا الباب سواء، ولهذا قال طائفة من أهل العلم هذا هوس لا يجوز الرجوع إليه. لعلنا إن شاء الله تعالى نأتي إلى بقية مباحث الاجتهاد والتقليد في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.